الصلاة ماذا يستفيد؟ أنت الذي تستفيد. المشي المساجد، فهذه صدقة غير متعدية، أنت تصدق بها على نفسك. هناك صدقة متعدية للناس، الإصلاح بين الناس صدقة متعدية، الإحسان إلى الناس صدقة متعدية، ترفع متاعه عليه، تدله على الطريق، تضع اللقمة في فم زوجتك، هذه كلها صدقات متعدية. فالصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة لصدقات متعدية وذكر أمثلة لصدقات غير متعدية صلوات ربي وسلامه عليه. قوله تعدل بين اثنين صدقة، الإصلاح بين الناس من أعظم الأمور ومن أقرب القربات التي قرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. طيب الحديث الذي فوتناه عن أبي ذر إدراكه. أي نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، في هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يأمر الناس بالصدقة صلوات ربي وسلامه عليه عندما جاءوه وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الأموال، تجار، يقول: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضول أموال، يتصدقون ولا نتصدق. الدثور هي الأموال، الدثور هي الأموال، وهؤلاء يشتكون أن نحن فقراء ليس لنا ما نتصدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم، قال: ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم ومن جاء بعدكم إلا أن يقول مثل قولكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. فذهبوا وفرحوا بهذا، لكن أهل الدثور أهل الأموال سمعوا بهذا وأيضا يريدون الخير، بلغهم هذا فصاروا يقولون مثلهم، فرجعوا إلى النبي يريدون بدلا، فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا من أهل الدثور فقالوا مثل ما قلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذا الحديث استدل أهل العلم أن الله تبارك وتعالى له الفضل يعطيه من يشاء سبحانه وتعالى، ولم يقل لهم تكفيكم النية. الحديث المشهور عند أحمد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يتصدق به في مرضات الله تبارك وتعالى، قال: فهو في أعلى الدرجات. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يقول: لئن آتاني الله مالا لفعلن كما فعل فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. قال أهل العلم: في الأجر سواء، في أجر النية لا في أجر العمل، لأن هذا عمل وهذا لم يعمل. وهو يؤكد هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه بين لهم ذلك الأمر. وفي هذا الحديث يقول: أوليس جعل لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، يأتي بعض أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ هذا يسمونه من القياس العكس. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الأجر يأخذونه من غير ما يحتسبون، من أبواب كثيرة جعل الله تبارك وتعالى أجر للناس سبحانه وتعالى. تسبيحة فيها صدقة،

زين ما تعرف تقول مثل ايش قاعد تقول انت، فماذا تقول؟ قال والله اسال الله الجنه واعوذ به من النار، بس هذا اللي اعرفه، اللهم اسالك الجنه واللهم نعوذ بك من النار. يعني اذكر مره كنا على طعام، فلما قضينا الطعام قمت انا فقلت افطر عندكم الصائمون كطعامكم لو صلت عليكم الماكل، على طول مباشره قام وراي شايب قال مثل ما قال، مثل ما قال، ما اعرف مثل ما اعرف اقول مثله، قال مثل ما قال. زين، فهنا هذا الرجل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء مرتب مركب صح، فقال ورسول لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما تقول إذن؟ قال والله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، بس هذا اللي عرفه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن، ترى إحنا الكاثر باعد قرر على هذه القضية، نريد الجنة ونعوذ بالله من النار. أخرجه الإمام أحمد هذا. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير، لقد سألت عن عظيم ثم هون الأمر، قال وإنه ليسير كما قال الله تبارك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يسير، فيسير على من يسره الله له سبحانه وتعالى، سأل الله أن ييسر لنا ولكم. قال الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة. كان علي بن الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يقال له زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه وجده، علي بن الحسين كان يحمل الطعام على كتفه على ظهره يبحث عن الفقراء يتصدق عليهم، وكانت له خبيئة اشتهرت عنه أنه كان يضع الطعام عند باب البيوت الفقراء في آخر الليل ما أحد يدري به، ما علموا أن علي بن الحسين هو الذي يضع هذا الطعام إلا لما مات، لأن الناس فقدوا هذا الطعام إذ كان هو الذي يقدمه للناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في جوف الليل، الصلاة في جوف الليل هي أفضل الصلاة، أفضل الصلاة بعد الفريضة هي الصلاة في جوف الليل في آخر الليل. قال ابن مسعود فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أقول لك برأس الأمر وعموده، رأس الأمر هو الدين، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة كعمود الخيمة، تسقط الخيمة إذا لم تقم على عمود، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه أي أعلى ما فيه قال الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني أجمع لك الخير كله، قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك هذا، احفظ لسانك. قال يا رسول أو مؤاخذ نحن بما نقول، يعني يؤاخذون الله بالكلام، قال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، هذه وإن كان ظاهرها الدعوة عليه لكن هذه كلمة تقال على اللسان لا يقصد بها الدعاء عليه، وهي كثيرة عند العرب مثل قول ثكلتك أمك، تربت يداك، عقرى حلقة، قاتله الله، كل هذه الكلمات تستخدم عند العرب ولا يراد بها الدعاء، ولكنها كلمة تستخدم هكذا عند الناس من باب الاستعمال. حنا عندنا شو نقول؟ ابن الذين، صح ولا لا؟ ابن الذين شو سواها؟ وبعضهم يعني حتى يلعن يقول نعنبوه شو سواها كذا، ما نقصد بها اللعن ولا يقصد بها أي شيء، وإنما كلمة تقال هكذا اعتاد عليها اللسان، لا يقصد بها السب ولا يقصد بها الدعاء عليه، وإنما كلمة تقال. قوله ثكلتك أمك أي فقدتك أمك، يعني الدعاء عليه بالموت، لكنه لا يقصد الدعاء عليه. معاذ يحبه، إنه كان يقول له إني أحبك، يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. طيب، قال وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسنة، وذاك يقول أملك لسانك كف عليك لسانك، لسانك حصانك يقولون، إن صنته صانك وإن خنته خانك، فاللسان يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم والعياذ بالله، لأنه لا يتقي الله فيما يقول، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كان في المقابر من قتيل لساني كانت تخاف لقاءه الأقران. ويقول يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تودي برأسه وعثرته بالرجل تبرأ على مهلي. قال الحسن البصري: اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإن عفى عفت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.